إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك ألو ألو في خدمتك وتحت أمر مكالمتك مكتبنا أساس محتوى مخصوص لراحة حضرتك جربنا تكسبنا جربنا تكسبنا هتلاقي مكتبنا في خدمتك في خدمتك. الأستاذ يونس الشلبي تفضل. ودي تيجي ده انت الكبير يا أستاذ حسن عبدين. ولد الستات أولا. صفاء أبو السعود. أيوة هانم. في الكوبري مع ضيوف الشرف عبد المنعم مدبولي، هالة فاخر، محمد وفي، إحسان الألعاوي، محمد فايق عزب، فريدة مرسي، صلاة عفيفي، وأمال سالم. المقدمة عبد الوهاب محمد وبليغ حمدي. ألو في خدمتك. تأليف يوسف عوف، إخراج علي عيسى. ألو ألو في خدمتك. لا غلط يا فندم. مساء الخير يا ساوسة. ايه ما بترديش ليه؟ ألو في خدمتك. هو في تليفون ضرب، سيب السماعة دي وكلمين. سيادتك عاوز خدمة معينة ممكن اقدمها لك؟ يوه عاوز اتكلم معاك شوي. ده مكان عمل. طب بلاش هنا، تعالي جوه في مكتب عزم بيه. لا تعالي بس. اوعى كده ما تشدنيش كده قدام الموظفين. انا جاي مخصوص عشان اتأسف لك على اللي حصل امبارح عند نان. مش مهم. وبعدين بقى انا عارف ان جرحت شعورك، بس اصلي ما كنتش اعرف انك ما انت ما قلتليش انك اني ايه انك بتحبيني. يعني انا احبك انت؟ بيتهيألي كده. دي تهيؤات فعلا. ليه وانا ما تحبش ولا ايه؟ تتحب ما تتحبش دي مشكلتك انت. واضح انك زعلانه ومقموصة عشان واحده تانية بتحبني. بس زعلك ده بيأثر فيا قوي يا سوسي. ارجوك نفضل اخوات واصدقاء، مش الصديق يهمه سعادة صديقه؟ طبعا. حتى لو كانت سعادته دي مع حد غيره؟ طبعا. طب انا سعادتي بقى مع نانو. عمري ما شفت واحدة بتحب واحد زي ما نانو بتحبني كده. ما بتحبكش ما بتحبكش. لا بتحبني. اصحى بقى فوق لنفسك بقى. نانو ما بتحبكش يا محروس. لا دي غيرة بقى. لا مش غيرة مش غيرة، ده خوف عليك. انا مش فيقة عليك من الصدمة اللي ممكن تحصل لك. هتندم يا محروس هتندم. في واحد يتجوز واحدة زي نانو دي ويندم؟ انت بالنسبة لنانو عبارة عن اداة، وسيلة لتحقيق اغراضها. ما انتش اكتر من كوبري بتعدي عليه علشان توصل للي هي عايزاه. الله، هي قالت لي كده على حكاية الكوبري دي؟ اسكتي، ده احنا يوماتي بنروح كوبرا بالعيلة. اهو انت وهو واحد. ما هي كمان قالت لي ان انا شبه الكوبري. شفتي رقيقه قد ايه؟ نانو اعترفت لي انها ما بتحبكش. عشان ما تزعلكيش بس، انما ده حب ولا في الروايات، اسخن من قصه حب قيس لجولييت. محروس ده يا عيني من يوم ما شافت محروس ده وما فيش على لسانها غير اشرف اشرف اشرف. يعني بتحب اشرف مش محروس؟ ما انا وهو واحد يا عبيد، وفي حاجه اسمها اشرف خالص. ما فيش فايده. معلش بكرة انت كمان ربنا هيسهلك وتلاقي ابن الحلال اللي تجوزيه. ما تخليش الحكاية دي تعقدك، انت حلوة برضو وان شاء الله مش هتعنسي. ملكش دعوة بيا خالص، فاهم ولا لا؟ حق على اللي عاوز افرح لك زي ما انت عايزة تفرحيلي. انا افرح لك طبعا، ما انا جاي عشان اعزمك على كتب الكتاب بتاعك. امتى ده؟ الخميس الجاي. عملت المستحيل وبرضه جده مصمم على اني اتجوز محروس ده يوم الخميس. مشكلة. وانا ما اقدرش اقول لجده ان اشرف يبقى شخص تاني غير اللي قدامه ده، لان معنى كده اني كنت بكذب عليه واخدعه طول المدة اللي فاتت. لكن الاخطر من ده كله انه خلاص حب محروس ما يقدرش يستغنى عنه. الظاهر عارف ياكل بعقله حلاوة وواثق فيه جدا وشايف انه اصلح زوج ليا، ولا يمكن حيوافق على حد غيره. بس تبقى الخطوة الاولى اننا نفقعه زومبا. محروس؟ ايوه، يقوم جدك يكرشه من البيت. وبعدين؟ طبعا انت هتعملي نفسك زعلانه قدام جدك عشان الواد ده طار من ايدك. لكن المهم ان الجواز يكون اتلغى، ويوم ورا يوم محروس ده يتنسي خالص والجو يروق، وبعدين اخش انا بقى بتقلي. بس لازم جده يحبك زي ما حب محروس. لا ما تخافيش عليا، لكن مهم قوي قبل كده ان انا اتعرف بجدك وابقى في الصورة عشان اقدر اروح واجي في السرايا زي ما انا عاوز. وانا بقى ليا اسلوبي في احتواء الرجل العجوز ده. امتى الكلام ده؟ انا مش فاضل غير 3 ايام على الفرح. النهاردة لازم نبتدي التنفيذ. ازاي؟ هقولك ازاي. صدقيني يا طنط عنايات، انا عملت المستحيل مع محروس لكن مفيش فايدة. طب سايب بيته واهله ومكتبه ليه؟ قاعد عند الناس دول ليه؟ وبيعمل ايه؟ يوه ما تردي. معرفش. ما تعرفيش ازاي؟ مش بتقولي انك روحتي له؟ ايوه. طب عشان خاطري، عشان خاطري روحي له تاني. لا لا لا لا لا لا، انا مش ممكن اعتب هناك تاني ابدا. لا بقى دي حكاية ما تطمنش. يكونش خطفوا الواد. خطفوا مين؟ ابني محروس. اكيد خطفوه، ما انا كل يوم بشوف في الجرانين صور العيال اللي بيختفوا واهلهم بيدوروا عليهم وتاريهم يعني مخطوفين. اكيد خطفوا محروس بنفس الطريقة. محروس كبير يا طنط. لكن عيل. لا ده انا لازم الحق واشوف الحكايه دي بنفسي. يعني ايه؟ عاوزه تروحي له؟ طبعا، ده ضنايا يا بنتي والضنا غالي. اديني العنوان. ايه يا نان، مودياني على فين؟ النادي. والنادي ده فيه كوبري؟ لا، يبقى سيبك منه. محروس يا روح محروس. النادي. يلا يلا على النادي بلا كباري بلا هم. ياه ده في ناس كتير قوي في النادي ده، بس الغرابة ان كلهم حلوين. عندك انا بغير. البت بتغير عليا. ده ايه الأمل اللي انت فيها دي يا محروس؟ تعال نقعد على الترابيزة دي. هاي، ازيك يا نانو؟ مين ده؟ رد عليها بسرعة. اقدم لك اشرف. اهلا وسهلا. انا اشرف. وانا كمان اشرف. صحيح، اما حتة صدفة. فرصة سعيدة قوي يا اشرف بيه. بيه؟ احم بين عليه مؤدب قوي. ايه اشرف بيه من اسكندرية. الله، زي دي كنتش بتشتغل في شركة الاملاح كمان؟ الملاحات. صح، هي دي اللي بغلط فيها بس والله، لكن اسألني اي سؤال تاني هتلاقيني فوريرة. انا فعلا بشتغل في شركة الملاحات. بصرة. وصلت امتى من اسكندرية؟ من شوية بس. انا اشكرك عشان عرفتيني على الاستاذ اشرف. ده خطيبي. بجد؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. عرفت تنقي يا نانو. احم الشياكة. قول لها. والرجولة. قول لها. القوام الرياضي، الشخصية القوية، النظرات النفاذة. قول لها وقول لي سوسن، قول لهم كلهم. وانت كمان عجبتني يا محترم. يعني القلوب عند بعضها. لا ده انا مش هسيبك بقى، ده انت لقطة. اوام خدتوا على بعض كده. اسمع، انت لازم تيجي تتفسح معانا. فين؟ ملكش دعوة، انت من اسكندرية بقى وما تعرفش حاجة هنا. انا لما باجي من اسكندرية دايما ببقى عاوز اشوف حاجة واحدة بس. ايه هي؟ كوبري ابو العيلة. بتتكلم جد؟ ها، نفس الهواية. ده انت حبيبي بالحضن يا جدع. يلا بينا. اتفضلوا اتفضلوا في عربيتي. لا، هنركب كلنا في عربيتنا، احنا كبيرة وفيها تكييف. وهو كذلك. انا هقعد ورا. لا لا والله، ودي تيجي انت اقعد قدام وانا اقعد ورا. لا لا لا، ما يصحش، ده انت ضيفنا واصل القعدة قدام هتخليك تشوف الكوبري احسن. زي بعضه، تعالى جنبي يا اشرف. كوبري كوبري كوبري، اجري يا وام وصلني. كوبري كوبري كوبري، بحبك يا اشرف. هاتيني ايدك في ايدي. اوعى ياخد باله. يا سلام، عظمة على عظمة يا ست. ايه ده، كروان بيغرد. موهبة جبارة. كلهم بيقولوا كده. انت ما تسكتش على روحك ابدا. لا انا مش ساكت، انا بغني اهو. كوبري كوبري كوبري، سلمي يا كوبري. ما هو انت اللي شجعته. ده انت حبيبي يا كوبري. ايه مبسوطين؟ قوي قوي، ربنا يتولانا برحمته. بص بص يا استاذ اشرف، اهو الكوبري اهو، شايفه؟ شايفه كويس قوي. شايفه ازاي وانت باصص لي؟ هو انا الكوبري؟ بص قدامك. حاضر حاضر. انت لازق فيها كده ليه من ساعه ما ركبنا؟ ابعد عنها شويه. اهو اهو انكشفنا. عشان اعرف اشوف الكوبري انا كمان. مش تقول كده. اغني لكم تاني بقى عشان وصلنا الكوبري. كوبري كوبري. جميل بقى، اعملي معروف. انت عارف ان اشرف يبقى قريبي؟ صحيح النبي، اتريني بقول يعرفوا بعض منين دول؟ قريبي من ناحيه الام. الله يرحمها. بس جده ما بيتقش حد من ناحية ماما. ما تزعلش منه يا أستاذ أشرف، ده عجز بقى وبيخرف. مع إني بحبه والله، كل العيلة عندنا بتحبه، ونفسي أشيل الجفوة اللي بيننا وبينه دي، ده إحنا أهل. يا سلام، أصيل والله. طب ما تقابله. يا ريت. مش يعرفك؟ يعرف اسمي بس، لأنه عارف أفراد عيلة الأم، فلو سمع اسمي هيرفض مقابلتي. ما تقولش أنت مين، قابله بأي اسم تاني لحد ما ياخد عليك ويحبك، وبعدين قوله أنت مين واسمك إيه. آه دي فكرة عبقرية. لا ما تخافش عليا، أنا متأكد إن الأستاذ أشرف هيقدر يكسب جده بسرعة، والجو يتصلح بين العيلتين، ونبقى قدنا خدمة. ألو. صح، في خدمتك. بس أنا هتقدم له الأول على إني إيه؟ على إنك واحد صاحبي يا سيدي. أنا هقدمك له اسمع. ها. هسميك محروس. محروس؟ اسكتي أنت، خلينا نتسلى. إيه محروس ده؟ ده واحد معرفة. دي هتبقى لعبة حلوة قوي. عينات مين؟ أنا معرفش حد بالاسم ده. دي ست كبيرة وطيبة وعاوزة تقابلك ضروري. دخلها يا سيدي. اتفضلها ست هاني. روح أنت يا جابر. أنت اللي اسمك حمزة الدرمالي؟ حمزة بيه؟ نعم. أنا عاوز ابني. ابنك مين يا ست هاني؟ محروس. محروس مين؟ ابني. لا حول الله، وتايه من امتى ده؟ تايه ده ايه؟ انت هتستعبط لي؟ وبعدين بقى، هم قالوا لك نمرة البيت كام بالظبط؟ يعني انت ما انتش عارف محروس؟ محروس مين؟ ابني. تاني، هم قالوا لك اسم الشارع ايه بالظبط؟ محروس بتاع مكتب الو. الو؟ ايوه. بيشتغل في مكتب تليفونات؟ لا، مكتب الو، وسايبني وما بيسالش، ولا ست كبيره وعيانه ده عمره ما عملها كده برضو. يا محروس ده نمك يا محروس، يخسر تربيتي فيك يا محروس، يا ترى انت فين؟ اما ولا قليل التربيه صحيح، بس انا مالي. نعم نعم، انتوا اللي خاطفينه ومخبيينه عندكم هنا. اطلع بالواد لحسن، وحيات النبي بلغ البوليس. اللهم طولك يا روح. يا ست عنات، عاوزه تقولي ان ليكي ابن اسمه محروس؟ ايوه. وبيشتغل في مكتب تلغراف؟ مكتب الو. ومستخبي عندنا؟ ايوه. هم قالوا لك اسم البلد ايه بالظبط؟ لا بقى، ده انا هصور قتيل هنا النهارده. يا جابر. افندم. نوني الشريفه. اهي يا بيه. هو جايب لك عصايا ليه؟ يعني هيكون عشان ايه يا وليه يا مجنونه يا بتاعت الو؟ تعالي بقى. يا لهوي، الراجل هيضربني. ورجتك البلا جايه ترمي بلاويك علينا. ايه، هات الشريفه رجعها مطرحها. يا معقوله ترجعها وهي بارده كده؟ لازم اسخنها. وهتسخنها ازاي؟ كده اهو يا اخويا، خد. هاي تضربنا انا ليه؟ مش انت اللي جبت لي ام محروس دي يا هلف؟ خد. هاي خد. هاي خد. هاي. جدو جدو. اشرف كده برضو، كنت فين طول النهار يا ابني؟ والحضن يا جدو. وحشتني قوي قوي. عاوز اقدم لك شخصيه ظريفه قوي وهتعجبك قوي يا جدو. مين يا حبيبي؟ تعال تعال يا محروس. مساء الخير يا فندم. اسمك محروس؟ ايوه. غريب. ليه يا جدو؟ متاكد ان اسمك محروس؟ ايوه يا سيدي، اسمه محروس وبيشتغل في مكتب الو. الله، ومكتب الو كمان؟ تبقى الوليه مش مجنونه بقى، وعلى كده الحكاية حقيقي يعني؟ حكاية ايه يا فندم؟ أمك اسمها ايه؟ ما أعرفش، أنت ما قلتليش ليه؟ ما هو محروس أمه اسمها عنايات، عنايات. أنا عاوزه هو اللي يرد. أمك اسمها ايه؟ زي ما قالك كده، اسمها عنايات، عنايات. هات الشريفة يا جابر. اتفضل. هي بيه ايه العبارة؟ ويصح برضو تبقى كبير وزي البغل كده، وتسيب امك وهي عيانة وتعمل فيها العمايل دي؟ اعبطه يا جاب. الله الله الله الله، انت بتعمل ايه؟ بيعمل ايه ده؟ ما تخافش، ده بيعبطك بس. ليه؟ دلوقتي تعرف. خد. اي. عرفت؟ خد. اي. اكيد عرفت بقى. غدا حلقة جديدة. ألو، في خدمتك. المخرجان المساعدان عايدة عبد الله وإسماعيل عبد الفتاح. ألو، في خدمتك. مع تحيات يوسف عوف وعلي عيسى. ألو.